إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، من وظائف العبد التي لا تفارقه التوبة إلى الله جل جلاله والإنابة إليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالتوبة بداية العبد ونهايته. فالفائز من استمر على التوبة في كل وقت وفي كل حين. فنبينا صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله 70 مرة إذا جلس في المجلس الواحد. ونحن أهل الذنوب والمعاصي ينبغي لنا دائما أن نستغفر الله تبارك وتعالى، وأن نتوب إليه، وأن نؤوب إليه، لأننا أصحاب ذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله. الجميع مطالب بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، أيها المسلمون، ليست كل توبة توبة، وليس كل استغفار استغفارا، فلا بد من شروط للتوبة حتى تكون نصوحا وحتى تكون صادقة. والعلماء رحمهم الله استنباطا من النصوص الشرعية ذكروا بأن شروط التوبة النصوح 5. إذا لم يوجد شرط منها لا تكون التوبة صادقة ولا صحيحة. الشرط الأول: أن ينزع المذنب عن ذنبه، يترك الذنب، يفارق الذنب. الشرط الثاني: أن يندم على ما فات وما مضى من هذا الذنب. الشرط الثالث: أن يعزم في المستقبل على ألا يعود إلى هذا الذنب. والشرط الرابع: إذا كان هذا الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد فلا بد أن يؤدي الحق إلى صاحبه. فلو ظلم شخصا بسرقة ماله مثلا وأراد أن يتوب، فعليه أن يرجع المال إلى صاحبه. هذا من شروط التوبة. الشرط الخامس والأخير: أن تقع التوبة في وقتها، لأن التوبة يا عباد الله قد لا تقبل إذا وقعت في وقت الغرغرة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. واحد عنده ذنوب ومعاص، لكن لما عاين ملك الموت تاب، لا تقبل توبته. وفرعون لم تقبل توبته لأنه تاب في هذا الوقت الذي انتهى معه قبول التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. كذلك أن تقع التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة الكبار، تطلع من المغرب. فإذا طلعت الشمس من المغرب آمن الناس وتابوا، عند ذلك لا تقبل التوبة. ذلك يقول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا مثل معاينة الأمم السابقة للعذاب، فالأمم السابقة إذا عاينت العذاب لا يقبل منها التوبة والإيمان برسولها. قال الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. أيها المسلمون عباد الله، إذا تحققت هذه الشروط عند العبد فإن توبته تكون صحيحة مقبولة عند الله جل جلاله. تعالوا بذا يا عباد الله لنقف على شيء من الجوائز التي أعدها الله تبارك وتعالى للتائبين إليه وللمنيبين إليه. وقبل ذلك ينبغي أن ينبه يا عباد الله على أن التوبة تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى بذل. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من جوائز التائبين يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يحبهم. وإذا أحب الله تبارك وتعالى العبد فليبشر هذا العبد بكل خير. قال الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا أحبك الله يا من تبت إلى الله فإن الله جل جلاله ينادي في الملأ الأعلى، ينادي جبريل: أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وهل تظنون يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يعذب من أحب؟ أبدا، لا يعذب حبيبه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله حبيبه في النار أبدا. ومن جوائز التائبين يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتهم فرحا يليق بجلاله وعظمته وكماله وكبريائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، أشد فرحا من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح، أرض صحراوية ليس فيها شيء، فانفلتت هذه الراحلة منه وعليها طعامه وشرابه، كل ما يحتاجه ليبقى على قيد الحياة موجود على هذه الراحلة، وهذه الراحلة فقدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأيس منها، هربت منه وأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، خلاص نام، يريد أن ينام نومة الموت لأن الراحلة ذهبت وما في طعام ولا شراب ولا ماء، وكل ما يبقيه على قيد الحياة بعد أمر الله وفضل الله وإذن الله موجود على الراحلة المفقودة. قال صلى الله عليه وسلم: فبينا هو كذلك إذا بها قائمة عنده، نام استيقظ فإذا بالراحلة التي عليها طعامه وشرابه قائمة عنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هل ترون أيها الإخوة في الله أحدا يفرح أكثر من فرح هذا الإنسان الذي شارف على الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي فقد راحلته ثم وجدها. فلنفرح ربنا يا عباد الله، فلنفرح ربنا يا عباد الله بالتوبة إليه، فإنه يفرح بتوبتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، ومن جوائز التائبين أن الله تبارك وتعالى يغفر ذنوبهم، ومعنى مغفرة الذنوب أي يمحو الذنوب ويسترها على عبده فلا يفضحه ولا يخزيه. قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا إخواني، الله تبارك وتعالى لا ينتفع بطاعاتنا ولا يضر بمعاصينا، يحب توبتنا ويدعونا إلى التوبة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. ويقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو فعلت ما فعلت من الذنوب، لو كنت غارقا في الذنوب من أسفل رجليك إلى أعلى رأسك، فإن الله تبارك وتعالى يدعوك لأن تتوب ليغفر ذنوبك. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل وأعلى من ذلك وأكبر، وهذه جائزة أخرى للتائبين، أن الله تبارك وتعالى يبدل سيئاتهم إلى حسنات. عنده تريليونات السيئات، وتوبة صحيحة صادقة تحول هذه وتبدل بفضل الله ومنة الله إلى حسنات. يكون منزله لو كانت هذه الذنوب معه في الدرك الأسفل من النار، لكن لما تاب توبة صادقة صار في الفردوس الأعلى من الجنة. قال الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يعني يشرك بالله ويقتل النفس بغير حق ويزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أرأيتم أعظم من هذا الفضل يا عباد الله؟ كلا والله. ثم يا عباد الله إذا تاب العبد فإن الله تبارك وتعالى يلقيه أعظم الفوز وهو دخول الجنة والفلاح. قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى، وعسى من الله واجبة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. فلنتوب إلى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام لنحقق هذه الجوائز ولنفوز برضوان الله وجنته. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه البررة الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ولا للمسلمين والمسلمات حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وأعنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد الإسلام بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعها آمنة مطمئنة سخاء الرخاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.